بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما سبق أن شرحناه في الدرس الماضي سأتلوه الآن، وأتوقف عند بعض المقاطع المهمة منه للتذكير. قلنا شيخنا هنا أن المرجعية هنا للحقيقة اللغوية أو للمعنى الشرعي. طيب، بمعنى أنه في مبحث الشعائر هنا، هل نتنسق بالقول أهل اللغة أن الشعيرة هي العلامة التي تشير إلى الشر، وبالتالي تكون الشعيرة الدينية هي كل علامة تشير إلى الله سبحانه وتعالى، أم أنه لا بالاستخدام الشرعي في الآيات المباركة ها انتقل المعنى اللغوي للمعنى الشرعي، فصار معنى الشعيرة الآن خصوص البدن والطفاء والمرضى. طيب، قلنا أن هذا غير صحيح، لم ينتقل، وإنما تبقى المرجعية الأساسية للحقيقة اللغوية بسبب السبب الأول، استخدامات العلماء من القديم إلى الآن من الفريقين السنة والشيعة أنهم استخدموا الشعيرة هنا في تفسيرهم في فقههم بما يتناسب مع المعنى اللغوي، يعني عدوه عن المنصوص. شيء ثاني، أنه لم يثبت النقل، هذا القضية قضية اعتبارية وضعية، ها؟ كون الشعيرة علامة تشير إلى الشيء هذا وضعي اعتباري، والشارع يتدخل في الأمور الاعتبارية، مو لا يتدخل في الأمور التكوينية، إنما يتدخل في الأمور الاعتبارية، فينقل يتصرف يضيق يوسع. هنا لم يثبت لنا أن الشارع وسع، ولم يثبت لنا أن الشارع ضيق. حتى نقول بالانتقال للمعنى الشرعي، هذا أصل الكلام. خلنا نجي نقرأ ونشوف شنو هو تفاصيل هذا الكلام، وبيجينا بعدين تفاصيل أخرى بنفس المطلب، بس كل هذا البحث اللي نصل لها النتيجة أننا نبقى على مرجعية الحقيقة اللغوية، حيث لم يثبت أن هناك انتقال، وهذه أكثر في الفترة بعد ذلك. طيب، لاحظوا، هل انتقل المعنى من اللغوية إلى الشرعية؟ الفقرة الثانية لاحظوها، هل انتقلت الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية بحيث أصبح معنى الشعائر ليس مطلق ما يكون له علامية إلى الدين، وإنما خصوص المذكورات نصا في القرآن الكريم ولا يمكن التعدي إلى ما عداها؟ هذا اللي شرحت لتوي الآن، أنه هل نبقى متمسكين بالحقيقة اللغوية فيكون المعنى كل شيء يكون له علامة تشير إلى الله جل وعلا؟ طيب، أو أنه لا بد الشيء المنصوص في القرآن، ولم ينص في القرآن إلا على خصوص البدن والصفا والمروة. هذا السؤال بداية، لاحظوا المسائل اللي طرحتها وهي ديدن العلماء عبر التاريخ من الشيعة والسنة. بداية، إن استقراء كلمات الفقهاء من الخاصة والعامة الذي ذكرناه في المبحث السابق الدروس السابقة يفهم منه عدم الانتقال، لأن إحدى دلائل الانتقال أننا نجد في الفتوى في الاستخدام في التفسير في البحث الفقهي نجد أن هناك تأكيد في هذه البحوث من قبل العلماء بمختلف أجناسهم على هذه النقطة، وهي أن الشعيرة لا تعني إلا البدن ولا تعني إلا الصفا والمروة. لكن إحنا شفنا أنه في الاستخدام اللي شفناه قبل سنة لأحد العلماء السنة قال بأن الأذان من الشعائر، شعائر الدين، والبحث الذي مر علينا في تطبيقات علماء الشيعة فيما يرتبط بقبور الأئمة، فيما يرتبط بذكر أهل البيت وما إلى ذلك، فيما نطبقه على طبقوا عنوان الشعار عليه، فهذا العمل يدلل على عدم الانتقال، وإلا لانتقل عند الفقهاء يعني، ولا لعمل به الفقهاء، وهذا دليل قوي طبعا في المقام. وما يمكن أن يقول قال والله الفقهاء ما فهموا أمر التاريخ، لا، هذا الاستخدام والاستخدام المتصل بزمن المعصوم أو القريب جدا من زمن المعصوم يدلل على هذا المطلب. طيب، باعتبار أنهم طبقوا هذا العنوان على مصادقة متعددة من الأمور المستجدة، كما ظهر لنا ذلك بوضوح فبعض علماء العامة الحسن البصري، وذكرنا ما يحتاج عندي نقرأ الموضوع هذا اللي ذكرناهم، كل مصادقة التي ذكرت تدل على ذلك الشيء. السؤال الذي نبحثه هنا، إذن ليش ما انتقل المعنى؟ لاحظوا شيخ، نحن غالبا او في كثير من الاحيان نقول او لنقول حتى في بعض الاحيان مو مشكلة، ها شي يصير الاستخدام الوارد في الايات المباركة او الروايات ها للفظ من الألفاظ في موارد معينة، كثيرا ما يكون هذا الاستخدام ناقل للمعنى الشرعي، ناقل للمعنى اللغوي للمعنى الشرعي كثير من الأحيان. وقد ثبت لنا هنا أن هناك استخدام، لو لم يكن هناك استخدام ها ما سألنا هذا السؤال. ثبت لنا أن هناك استخدام، فش المعنى أن ينتقل المعنى ما دام هناك استخدام؟ احنا بحثنا هنا أنه لم ينتقل المعنى مع أن هناك استخدام، هذا اللي رجل حلل الآن. من دلائل عدم الانتقال هو استخدامات الفقهاء عبر التاريخ، صحيح؟ للمعنى الذي بطريقة تتجاوز المنصوص. هنا نحن نسأل إذا مع وجود الاستخدام ليش ما صار انتقال؟ لاحظوا، لإيضاح ذلك نحتاج أن نقف على الجهة العلمية قليلا. وفي ذلك نقول أن وجودات الأشياء على نسقين، الأول تكويني كوجود الماء، كحركة الشمس، كوجود القمر، كحركة الأفلاك، ها؟ الثاني اعتباري اي فرضي ولو عند العرف كالبيع، فهو ليس له وجود خارجي حقيقي، صحيح ولا لا؟ لكنه قضية اعتبارية، وانما وجوده اعتباري فرضي، ومثل ذلك الوجود يبقى عقلائيا. مشايخنا عملية البيع، بعته قبلته، هذه العملية لها وجود خارجي حقيقي؟ ما لها وجود خارجي حقيقي، صح ولا لا؟ ها؟ مو وجود خارجي حقيقي، وإنما هذا وجود اعتباري. اعتبر العقلاء قوله بعته وقولك قبلته ناقلا للعوض والمعوض من طرف إلى طرف آخر، قضية اعتبارية هذا. أما وجود الماء، مو أن العقلاء اعتبروا وجود الماء، اعتبروا أو لم يعتبروا الماء موجود، صحيح شيخنا؟ هنا وفيما يتعلق بالنسق الثاني، قد يتدخل الشارع فيتصرف في كيفية الوجود، مثلا كالطلاق، فهو وإن أمكن القول بوجود اعتبار خاص عند العرف بخصوصه، يعني مشايخنا قول الإنسان، شوف العرف يقولون إذا قال الإنسان طلقته تم الطلاق، لكن الشارع يقول لا، مجرد قوله مجرد قوله طلقت لا يكفي. العرف يقول بهذا الشيء، ولكن الشارع القضية جبارية، لكن الشارع تدخل فضيق من هذه العملية، إلا أن الشارع تصرف في ذلك الاعتبار وألزم باستخدام صيغة خاصة لا غير، وهي أنت طالق. غير ذلك الشروط الأخرى طبعا أن يكون هناك شهود، لو قال أنت طالق ولم يكن هناك شهود أو كان شاهد واحد ما يكفي، صحيح؟ لو قال أنت طالق ها في طهر وقعها فيه وهو يعلم وهو لا ذلك لا يقع حتى لو كان في شهود اثنين. في كل هذه الصور والحالات العرف يقول أنه تمت عملية الطلاق، لكن الشارع تدخل وتصرف في قضية اعتبارية. العرف له اعتباره، لكن الشارع تدخل ضيق من هذا الاعتبار. لكن لاحظ هذه، إذا لم يثبت تدخل من قبل الشارع فالأصل بقاء الموجود حسب فهم العرف، إن كان له فهم خاص فيه، وإلا فالمرجع إلى اللغة. لاحظ مشايخنا نعم، هو في الأصل العرف، لا أصل عندنا العرف أو اللغة. طيب الشارع يتدخل في الاثنين، في العرف يتدخل حتى في اللغة، ولكن العرف عندنا مقدم على اللغة. فنحن ننظر في البداية إلى العرف، هل العرف حتى لو كان هناك كلام لأهل اللغة ننظر في البداية للعرف، فهل العرف له كلام في المقام؟ إذا كان له كلام وثبت تدخل الشارع فيه أخذناه بالمعنى الشرعي. فإذا العرف لم يكن له كلام في المقام وإنما كان للغة كلام، فإذا ثبت تدخل الشارع في المعنى اللغوي أيضا أخذناه بالمعنى الشرعي، ما ثبت الأصل المعنى اللغوي. طيب مجرد الاستخدام لا يثبت عملية الناقل، وإنما لابد أن نعلم أن الاستخدام يراد منه النقل. صحيح. وبناء على ذلك، فإن كانت هناك حقيقة لغوية وثبت لنا تدخل الشارع فيها ونقلها إلى حقيقة شرعية فلا يسعنا إلا الأخذ بالحقيقة الشرعية. أما إذا لم يثبت تدخل من قبل الشارع فلا مناص من التمسك بالحقيقة اللغوية، وهذا ما ندعيه في المقام. نجي للمقام، والشارع مقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إن فطا المرة من شعائر الله، هذا استخدام، وما نحن فيه من هذا القبيل. فالشعيرة هي علامة وضعية، يعني شنو؟ وضعت للدلالة على شيء، أي معنى علامة وضعية. طيب والوضع ليس أمرا تكوينيا وإنما هو وضع اعتباري، لأن فلان من الناس او عرف او كذا وضع هذا الشيء للدلالة على هذا الشيء، لانه عبارة عن وضع اعتبار بين شيئين، وبذلك تكون العلاقة بينهما فرضية وليست تكوينية حقيقية. ليش؟ لاننا ليش بنا متكوينية حقيقية؟ لان التكوين الحقيقي تبقى على حالها، متى تبدل؟ الشمس هي الشمس، القمر هو القمر، ها؟ أما القضايا الاعتبارية يمكن أن تتبدل. الشعيرة علامة على شيء يمكن أن تتبدل في العلامة على شيء آخر، لأن قضية اعتبارية فرضية. فشعائر الحج الجعل فيها ليس تكوينيا بل هو اعتباري، فقوله تعالى والبدن جعلناها لكم شعائر الله، فالبدن وإن كانت في نفسها تكوينية، هي نفس البدن الجمال تكوينية وجودها، لكن كونها شعيرة تشير إلى الله هذا وضع فرضي اعتباري صحيح. شيخ القادر نفس الجمل هذا، نفس الجمل هو تكويني صح ولا لا؟ ولكن كونه يشير إلى الله أو كون نحره يشير إلى الله هذا وضع اعتباري، إلا أن دلالتها اعتبارية مدعولة على نحو الاعتبار من الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت لدينا أن الشعيرة عبارة عن ربط اعتباري وضعي يعتبرها ويضعها الواضع، وثبت أيضا عدم تصرف الشارع في هذا الاعتبار، فإن المحصلة النهائية لذلك تكون إن كل أمر عند المتشرع يتخذ وجه علامية أن يكون معلما عن الدين يجوز عده شعارا، لأن الشارع ما تفرق. الشارع ما تفرق، فبالتالي إذا كان أهل الشرع وقالوا بأن هذا يشير إلى الله يعد شعيرا صحيح؟ في ذلك المعنى اللغوي أن كل ما يشير إلى الله يكون شعيرا معدل. فإذا جاء أهل الشرع وقالوا هذا يشير إلى الله انطلق عليه عنوان الشعيرة، فتبقى عندنا في النهاية هذه العبارة هذا يشير إلى الله، هذه العبارة هذا يدل على الله، هذه هي التي يتوقف عندها الفقهاء في البحث المطلقي، أنه فعلا يشير إلى الله لو لا يمكن تطوير، يشير إلى الله لو يشير إلى الله، يدل على الله يدل على الدين لو ما يدل على الدين. لو قال الجميع أنه يدل على الدين فلا مناط من أن يقول الكل بجواز العمل به أو الاستحباب، إنما الكلام أنه هل قبلوا في البحث المصداقي أنه يشير إلى الله لولا. هذا بالنسبة لأصل الاعتبار، وكذلك الأمر بالنسبة للتحقق، فما دام لم يثبت دليل على التصرف من قبل الشارع في طريقة التحقق المعتبرة عند العرف، ها؟ حيث أن التحقق قاضع آية للعرف فإنه يبقى على حاله. تعرفوا شو مشايخنا يعني لاحظوا إذا قلنا أن البعد هي من شعائر الله، كيف تكون من شعائر الله؟ إذا ذبحت نحرت تكون من شعائر الله، كيف تذبح إذا كان هناك معنى عرفي ولم يثبت أن الشارع تدخل في ذلك؟ نبقى على المعنى العرفي في كيفية التحقق، ها؟ في أصل الاعتبار أن الذبح يعني اعتبار النحر هنا شعيرة تشير إلى الله، ها؟ هذا واحد، اعتبار النحر شعيرة الله، هذا في أصل الاعتبار في التحقق. في كيفية النحر أيضا، كيف إذا نحرنا دل ذلك النحر على الله سبحانه وتعالى، هذا التحقق أيضا، كيفية التحقق أيضا راجع للعرف، إذا ما ثبت أن الشارع تدخل في كيفية التحقق فنقع للمعنى العرفي. فسواء في أصل الاعتبار أو في كيفية التحقق المرجع إلى العرف، ما دام هناك عرف في الأصل أو لغة على أقل تقدير، يعني العرف مقصود هنا أما اللغة أو العرف، ها؟ العرف العام يعني الشامل للاثنين هو العرف الخاص او اللغة، طيب، او العرف معنى الاخر او اللغة. فاذا لم يثبت تدخل الشارع في كليهما تمسكنا بهما، وكل ذلك راجع الى ان الشارع يمكن ان يعتبر شيئا ما شعيرة، أو يأمر بتعظيم ما ينطلق عليه عنوان الشعيرة، وهذا بالنسبة للحكم خاصة. وأما الموضوع شنو معناته اللي هو الاستخدام القديم؟ شلون يعني؟ بس الاستخدام العلماء من القدم. احنا قلنا بانه من الدلائل التي تدلل على انه ما صار عملية نقل، مع ان الفقهاء استخدموا، ها؟ مع ان الفقهاء استخدموا، عفوا، مع ان القرآن استخدم الشعيرة في موردين، ها؟ مع ذلك نقول لم ينتقل المعنى من اللغوية الى الشرعية. من الدلائل على ذلك انه استخدام الفقهاء، أن الفقهاء وهم أهل الشرع رأيناهم من القديم إلى الآن فقهاء السنة، فقهاء الشيعة، فقهاء الإسلام، استخدموا معنى الشعيرة في الدلالة على ما هو أوسع من المنصوص، سواء في البحث النظري كان أو في البحث العملي. في البحث النظري حيث قالوا كما قال حسن البصري وغيره أن الشعيرة كل الدين شعائر او كل امر ونهي، يعني كل الدين، فوسعوا من من من المنصوص، منصوص من جلد البدن وصفاء المروه، او انهم لا فعلا طبقوا في تطبيقهم على الاذان، تطبيقهم على القبور، تطبيقهم على كذا، خبر رسل من الشعائر. فهذا دليل على ما صار استخدام. احنا نسال اذا الفقهاء هناك مع عفوا ما صار هنا انتقال، اذا الفقهاء عبر التاريخ شنو الذي دفعهم لعدم اثبات الانتقال؟ ليش استخدموا فيما هو اكثر أوسع من المنصوص؟ لأننا قاعدين نبحث الجهة العلمية الآن، يعني نبحث مبررات عدم عمل الفقهاء بالانتقال. ليش ما عملوا ما ما ما, ما قالوا بالانتقال؟ إحنا قاعدين نبحث الجهة العلمية لها الآن. طيب، هذا الذي بحثناه بالنسبة إلى شنو؟ قال، وهذا بالنسبة للحكم خاصة. نأتي إن شاء الله للموضوع. بكرة راح نعرض الشتار يبان، وبعدين بنلاحظ الإجابة اللي عليه. طيب. الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.